Mm-hmm.

ايات الجهاد الحبيب هو Thank you. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ Yeah. وَإِنَّ الْقَوْمَ لَيَقُولُونَ وہی دست میں خوشی وہی دست مجھو وہی دست میں تو اس لکھتا Thank you. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشى والسماء بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وَتَقْوَاهَا